سوى الإسناد. تعرفين الحفرة اللي وقع فيها الفيل؟ ها؟ حدوتها في اللي أنا قلتها لكم دي. دلوقتي سوى الإسناد، يعني أنت ماشي كده زي الفل، برغم إن في قطع في السك هو سواهولك. أو كما يسميه بعض العلماء التجديد، تجويد. التجويد لأن جود الإيه؟ الإسناد، صير ظاهره جيدا. فأنت أول ما تشوفه الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة آخر حلاوة، أنت على طول هتقول إسناده إيه؟ إسناده صحيح أو إسناده جيد، يبقى كده إيه؟ خدعك المدلس بهذا. تدليس الشيوخ إحنا قلنا إيه؟ إما أن يكني شيخه بكنا مختلفة، أو ينسبه إلى جد غامض، إلى جد أو ينسبه إلى جده أو إلى جد الجد أو ينسبه إلى القبيلة. كل ما تحاول تكتشف يوم معمي حال هذا الرجل بأي وجه من وجوه التعميه. وضربنا مثلا بهذا بإيه؟ فاكرين المثل؟ لا طبعا، محمد بن خالد هو البخاري لما كان زعلان من الزهلي فكان يقول حدثنا محمد بن خالد، يعني هو محمد بن يحيى بن خالد الزهلي، وقلت إن ابن من ده؟ ها؟ اتهم البخاري بالتدليس عشان حاجه زي كده ورده العلماء عليه. حديث اقرار القران بلحون العرب، فكريم بقي بن الوليد لما قال حدثنا ابو محمد وشعبه اخذه عنه ولم يعلم ان بقيه كان يدلس تدليس الشيوخ ايضا. بقيه بن الوليد كان يدلس الانواع الثلاثه، يدلس تدليس الاسناد وتدليس التسويه وتدليس الشيوخ، ها، بخلاف الوليد بن مسلم كان الاكثر انه يدلس تدليس التسويه. ده الايه؟ المراجعه على الايه؟ الدرس الماضي. شوف بقى بعض الايه؟ بعض الاسئله. واحد من اخواننا سال سؤالا يبدو ان هو ساله بسبب البحث اللي احنا عملناه في الاعلال بالاعلى اقوى، مش كده؟ او اولى. احنا قلنا اقوى، ها، واولى كمان، زي ما قلنا الحسن عن ابي بكر ملوش حل. فانا قلت لو قلنا لو في اسناد فيه راوي كذاب عن فلان عن فلان عن الحسن عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه، يبقى انت عندك في الاسناد كذاب وانقطاع. انا قلت الاعلال بالاعلى اقوى واولى، تمام. بس انا عايز اوضح لكم المساله شويه شويه. الاقوى الكذب ام الانقطاع؟ الاقوى في الاعلال الكذب، خلاص. طيب الأولى الانقطاع، العيال بالانقطاع ولا بالكذب؟ قلت ان كل ما تنزل من عند الصحابة لتحت من السهل ان تجد متابعات، فممكن الراوي الكذاب ده هو يكون توبع تابعه غيره، والمتابع إما أن يكون مثله أو شرا منه أو دونه. طبعا شر منه ظلمات بعضها فوق بعض، زيه برضو ظلمات بعضها فوق بعض، كذاب وكذاب، كذاب تابع كذابة. طب دونه أن يكون متروكا، ما المتروك وإن كان برضو بنيل بنيلة لكنه ايه؟ لكنه اقل من الكذاب، خلاص. او دونه كان يكون منكر الحديث، او دونه كان يكون سيء الحفظ، خلاص. فهو الاخ بيسأل بيقول يعني طيب اذا كان ده كذاب المتابعة هتنفعه في ايه اذا كان هو كذاب؟ هقول لك هنعتبر من تابعه اذا كان اقل منه الحديث هيرتقي من الموضوع

وعلى حس ان ايه يعمل مشروع وان شاء الله هيبقى فيه ارباح في الاخرة ان شاء الله ها، وهكذا يبتدي هو يشتغل بتاعه عشان ياخد. لا هذا لا يحل، لا يحل مطلقا. يبقى انت ايه لك يعني فسحة في التعريف ما لم ايه ما لم تحلف وما لم يكن هذا ذياعة الى اقتطاع حق امرئ مسلم. قال اختي اي نعم، قول ابراهيم عليه السلام في حديث ابي هريرة الصحيحين لما لم يكذب ابراهيم الا ثلاثة كذبات، قال عن لامرأته سارة قال لها وانت اختي والله ما اعلم احدا من اهل الارض يعبد الله غيري وغيرك. لان الملك اللي دخل عليه ابراهيم عليه السلام كان عامل قانون كده ان هو يغتصب اي واحدة من من من اي واحدة من النساء الا الاخت. لو واحد مع امه ياخدها، بنته ياخدها، عمته، خالته، اي حاجة الا الاخت. بس انت عارف الجماعة الظالمة دول اللي بيحطوا القوانين يغير القانون في همس اذا كان محتاج، زي الجبار ده نعم لما رأى سارة بارعة الجمال قال لك ولا قانون ولا قانون اركنه ها هاتها. قالوا ان العسى سألوا له بقى ان نزلت بأرضك امرأة بارعة الجمال لا تصلح الا لك. قال لك خلاص يبقى نعطل القانون لحد ما نعمل الحدوتة ديت وبعدين نرجع ليه القانون مرة ثانية. فهو ابراهيم عليه السلام قال يا ايه انك اختي والله ما اعلم احدا يعبد الله غيري وغيرك، بانما حلف على ايه على العبادة ولم يحلف على انها اخته. فهذا هو التعريض المقصود بالبحث اللي احنا قلناه. وطبعا المعاريض كثيرة، المعاريض كثيرة، زي مثلا لما لقي النبي عليه الصلاة والسلام وابو بكر الصديق وما مهاجرين والكلام ده، فالناس كانوا يعرفون ابا بكر لانه كان تاجرا معروفا ولم يكونوا يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون يا ابا بكر من هذا؟ يقول هاد يهديني. فالناس تفكر هاد يهديه في الصحراء، ولا وابو بكر الصديق يقصد ايه الهدى الذي هو الهدى يعني. وبريدة لما قال نحن من ماء وبتاع الكلام ايه كلام كثير يعني. وحتى ابن القيم نقل عن الامام احمد رواية عنه في صاحب له اللي هو المروزي صاحبه واحد رواة مسائله، كان عليه دين لغريم والغريم راح يسأل على المروزي، المروزي عرف انه جاي له فهرب وراح عند الامام احمد قال له ايه مالك؟ قال له والله فلان فلان عايز فلوس وانا ما عنديش فلوس والكلام. قال له طب ادخل الدار. راح الراجل يسأل على المروزي فين المروزي؟ قال له ده راح عند احمد. قال راح عند احمد. فطرق الباب خرج احمد قال له المروزي هنا؟ طب هيقول له ايه؟ قال فاشار الامام الى كفه وقال المروزي هنا، ما يفعل المروزي هنا؟ قال ابن القيم واشار الى كفه. ها يبقى الامام قصد ايه؟ قصد كفه وتخلص به. ها الرواية التي قرأتها معكوس، على اي حال مش هتفرق من الشخص الذي قال المروزي هنا، لكن الذي قرأته في كتاب ابن القيم رحمه الله انه قال المروزي هنا. قال لا، ما يفعل المروزي هنا؟ واشار اليه، اشار الى كفه. طبعا لم يفطن السائل مطلقا ان يقصد الامام احمد ايه ان المروزية في كفه. فهو المقصود بالمعاريض ان ينجو المرء من الكذب. في بعض الاحاديث يعني يحسنها بعض علماؤنا، بعض علمائنا المتأخرين، ان في المعاريض لمندوحة عن الكذب، بس ما يعرفش يعرض الا واحد يعني ولد خلاص يكون حاضر البديهة بصفة مستمرة. اذا كان من نوع اللي بيضرب لخمة هيكذب للصبح وهيحلف على المعاريض. ليه؟ للمعاريض تحتاج كما قلنا الى بديهة عالية. كما يحكى ان بعض العلماء ايام فتن خلق القرآن وينسبونها الى الشافعي، وانا استبعدها جدا ان تنسب الى الشافعي، لما دخل على المأمون فتن خلق القرآن بدأت في اواخر عهد المأمون واستفحلت في عهد المعتصم والواثق، وكشف الله المحنة في عهد المتوكل. جاب بعته للعالم ده عشان يمتحنوه في القرآن مخلوق ولا لا. فجاء العالم فدخل فسكت، فقال له المأمون ما تقول فيه أمخلوق؟ طب

ده اللفظ المشهور على ألسنة الناس وهذا إسناده ضعيف. أما اللفظ الصحيح لو في صحيح مسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. هو ده اللفظ الصحيح اللي هو في صحيح مسلم. يبقى الإنسان إذا قصر في أن يطعم امرأته أو أن يطعم ولده فهذا آثم. قاعد يقول لك ما أناش لاقي شغل. طب عايز تشتغل إيه يا باشا؟ عايز يشتغل شغلانة تليق بي وتليق بالشهادة اللي أنا أحملها. طب بالله اشرب ميته، الشهادة ملاش أي قيمة، حصيرة الصيف واسعة إنما هي أرحام تدفع ورصيف يبلع. ها؟ مفيش بقى حاجة، مفيش وظائف ولا في بتاع، أنت بتاخد شهادة عشان تروح إيه؟ ترميه، ملهاش أي قيمة. فما تنتظرش بقى وأنت متزوج وعندك أولاد، عايز بقى تقعد على مكتب وعايز يوقف سعادة البي وتمضي أوراق ومعاك الختم ومش عارف إيه وتشيل الشنطة ولا حد يشيل لك الشنطة والكلام، لا، روح على المزلقان واشتغل. اشتغل فواعلي، شيل المنى على كتافك، اشتغل أي شغلان. لكن لو ضيعت أهلك، ضيعت مراتك، ضيعت أولادك، ليس لك عذر عند الله عز وجل وأنت ذو مرة سوية. وأنت عضلات وأنت كويس وصحتك كويسة وكان ما لكش أي عذر عند الله عز وجل أنك أنت تضيع أهلك. ليه؟ للنفق على الأولاد واجبة. وشوف الرسول عليه الصلاة والسلام قال ابدأ بمن تعول، معك درهم لا تتصدق به. والمثل اللي هو ألفاظه وحشة لكن معناه ممكن يؤول تأويلا صحيحا، اللي يعوج البيت يحرم على الجامع. في بعض الناس متصورين المثل ده يعني مثل سيء، لا هو مش سيء إذا وجه توجيها صحيحا. كلمة اللي يعوج الجامع للصدقة يعني، لأن المسجد هو بيت الله عز وجل. يعني إذا المقصود الكلام إذا كان واحد فقير هتتصدق عليه والبيت يحتاج لهذا الدرهم فالبيت أولى. ده معنى صحيح ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه وأفضل دينار ما أنفقته على أهلك، دينار أنفقته على أهلك. وشوف في الحديث ده حديث أبي هريرة اللي في آخره وابدأ بمن تعول، قال تقول المرأة أطعمني أو طلقني، ويقول العبد أطعمني واستعملني، ويقول الولد أطعمني إلى من تدعني. قالوا يا أبا هريرة أهذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللي هو تقول المرأة أطعمني أو طلقني. قال لا، هذا من كيس أبي هريرة، من كيس أبي هريرة أي من قول أبي هريرة وليس من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالنفق على الأولاد واجبة. إذا افترضنا جدلا أنا رجل الآن عندي مال والمال ما بيجيليش بصفة مستمرة مواسم، فأنا حينئذ سأدخر لأهلي ما نفقت السنة، نفقت 6 أشهر عشان أضمن أنهم لا يجوعون. ليه؟ ممكن أنا إذا فضلت لحد ما أنفق يعني يوم بيوم والكلام دوت يأتي وقت ليس عندي مال، ماذا أفعل في هذه الذرية وهؤلاء الأولاد؟ فإذا أنا فعلت ذلك وأمنت لهم قوتهم يبقى ده في معنى صحيح لا إشكال فيه، ولا يقدح بالتوكل. لأن التوكل مش معناه ترك الأخذ بالأسباب، التوكل أن تأخذ بالسبب، كما توكل النبي صلى الله عليه وسلم على ربه وهو خارج من مكة إلى المدينة واختبأ في الغار. لماذا اختبأ في الغار؟ وده سبب من الأسباب، ومع ذلك لم يقدح في توكله عليه الصلاة والسلام. وطبعا مع عشرات الآيات والأحاديث اللي ممكن تحطها في هذا المعنى. المعنى الثاني قول من قال من العلماء، وأنا الحقيقة قرأت هذا الكلام قديما بس اسم هذا العالم الجليل ذهب عن ذهني، بحاول أبتكره كل ما ألف في الكتب عايز أعثر على اسمه. لما قال إن النفس إذا أوتيت رزقها اطمأنت، قال الكلام ده بعد ما شافوه عمال يلم سلع من السوق. فبقول طب عمال تخزن يعني سلع من السوق وبتاع الكلام ده وانت رجل عالم والمفروض تتوكل وحاجة كده. فقال هذه العبارة، قال إن النفس إذا أوتيت رزقها اطمأنت. وفعلا انت كطالب علم جرب، دي انا جربتها الكلمة دي قرأتها في اول حياتي

ويكون عندك نوع من التبحر يعني في الإسناد، ستجد هذا الإسناد مصرحا فيه بالتحديد في الغالب، يعني مصرح فيه بالتحديد، وليد مسلم مصرح بالتحديد، لكن يكون هذا الإسناد ليس على شرط واحد من الشيخين أو نازل قوي. وأنا أشوف قلت لك عد ليه إسناد البخاري، هذا من أنزل إسناد عند البخاري، وأنزل إسناد في الكتب الستة عند النسائي، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 أنفس، حتى إن النسائي نفسه نبه يعني قال هذا أطول إسناد أعلم. فالإمام ما بينزلش عادة بالإسناد، وهم كانوا يحبون العلو، إلا إذا لم يجد في الباب إسنادا على شرطه، يكون نظيفا على شرطه أو لغير ذلك، ربما يكون هناك علة يعني من العلل ولا حاجة، الله أعلم يعني لماذا ترك الإمام أو لماذا نزل الإمام هذا النزول. الحديث الرابع، الحديث الرابع عشان أخلص البحث ده، الحديث الرابع حديث أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. قال حدثنا حماد بن حميد عن عبيد الله بن معاذ العنبري، قال حدثنا عبيد الله بن معاذ، بلاش العنبري ده مش موجود، قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة، مر بنا الإسناد ده مش كده الحديث اللي بليه على طول أحد شعبة بس، عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن صياد هو الدجال، قلت تحلف بالله؟ قال إني سمعت عمر يحلف بالله يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إقرار النبي عليه الصلاة والسلام، إقرار النبي حجة. إنما أورد البخاري الحديث في الاعتصام بالكتاب والسنة لهذا المعنى، إقراره حجة. الإمام البخاري الإمام مسلم روى هذا الحديث في كتاب الفتن، قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد ابن المنكدر عن جابر ابن عبد الله الأنصاري. خلاص، هي دي الأحاديث الأربعة التي علا فيها الإمام مسلم رحمه الله عن الإمام البخاري في الرواية عن نفس الشيخ، عن نفس الشيخ مسلم. طبعا الإمام يعني البخاري لم يكثر أيضا من الرواية عن أحمد مباشرة، لم يروى عن أحمد فيما أذكر إلا 4 أحاديث مباشرة يقول فيها الإمام البخاري حدثنا أحمد بن محمد، حال 4 أحاديث فقط، يمكن تزيد حديث تخص حديث بس مش لا تقل، ها 3 قبل كده احتمال يعني 3 أحاديث، ويكون ده الحديث الرابع اللي هو بتاع اللي احنا ذكرناه الآن، لكن لم يروا مباشرة إلا في حدود 3 أحاديث مثلا، وده برضو فيه رد على من يقول لماذا لم يروي الإمام البخاري ومسلم للشافعي، عشان برضو أيام الحنفية وهو الشافعية كانوا بيتخانقوا مع بعض، فأمل الشافعية قالوا للحنفية ليس لصاحبكم حديث واحد في الكتب الست، ولا حديث في الكتب الست، قالوا ثم البخاري ومسلم لم يروي لصاحبكم أيضا. طبعا هناك فرق بين الاثنين، الشافعي رحمه ابو حنيفه رحمه الله لم يكن عنده كثير حديث، خلاص، بالاضافه لان كثيرا من اهل العلم تكلم في حفظ ابي حنيفه من جهه الحديث بخلاف الشافعي، فقد ادرك البخاري اسنان الشافعي، بل ادرك من هو اكبر من الشافعي واعلى اسنادا، فلو روى عن الشافعي لنزل. وفي جزء للخطيب البغدادي اسمه جزء الاحتجاج بالشافعي، ذكر فيه كلاما نفيسا حسنا، اذا جت مناسبة كده واحنا ماشيين في السكة برضو نذكرها كفائدة ان شاء الله. طبعا في يعني بعض احاديث كنت موضب برضو جواب عنها وكده، ولكن الوقت

فالرجل في رجل من النصارى كان سب المسلمين بقصيدة رد عليها ابن تيمية في تائيته المعروفة، قال: فلما ناقشته وجدته كالحمار يعلم شيئا من دينه. شيئا من دينه؟ أمال ابن كثير يبقى إيه بقى؟ لما الحبر ده يعلم شيئا من دينه، يبقى ابن كثير كان على علم كامل، ولذلك يعني فل هؤلاء النصارى في مواضع عدة. ولما تقرأ كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الجواب الصحيح عمن بدل دين المسيح أو هداية الحيارة لابن القيم تعرف مدى تمكن علمائنا، بشرط أن يكون متمكنا من عقيدته، مش شوية العيال الزعاربة اللي داخلين اللي على النت وعمالين يناقشوا النصارى وهو ما يعرفش أي حاجة في العقيدة عنده. لو سألته عن ألف باء اعتقاد يلقى الله به، ده مش عارف حاجة، وداخل عمال يقول لك أنا عمال أناظر النصارى وأجادل النصارى وأعمل في النصارى والكلام. كثير من هؤلاء يرتد بكل أسف عن دين، على أحسن الظروف يتشكك في دين. ولد من هؤلاء جاء بيقول لي أنا بدخل وبجادل النصارى ومش عارفه الكلام ده، قلت له يا بني لا تفعل شيء من هذا فإنه يحرم عليك أن تفعل ذلك. وسألته كم سؤال في العقيدة ما عرفش يجاوب على ولا سؤال. أنا راجل اعتقادي أنا ليس بثابت، هو مش هيخليك نصران بس مش هيخليك مسلم، هو مش عايزك، عايزك يعمل بك ايه؟ ما هو العدد في الليمون اعملوا بهم ايه؟ لا، هو مش عايزك مسلم وخلاص، لا يريدك نصرانيا لكن في الوقت ذاته لا يريدك مسلما. يجي بقى متشكك والكلام ده هو. يعني لسه وصلني سؤال، واحد مات في بلاد الغرب وجابوه مات من اسبوع وهيصلوا عليه النهارده، فناس من ارحامه الناس الملتزمين والكلام ده بيسألوا الراجل ده كان ما بيصليش وقول ربنا كان غني عن صلاتنا اصلي له ليه؟ فالراجل ده نصلي عليه ولا ما نصليش؟ وناس تانيين قالوا انه كان يتركها تكاسلا، قولا يتركها تكاسلا، وكان مرة يقول ربنا مش محتاج صلاة نصلي ليه. طب ايه اللي خلاه يقول الكلمة اللي زي دي؟ طب نصلي عليه ولا لا؟ انا قلت لهم صلوا عليه اعمالا لإحسان الظن به. لكن واحد زي ده لما يعيش العيشة دي، واغلب الذين يذهبون على غير التزام ويسكنون في بلاد الكفر والكلام ده هو تحصل عندهم هذه اللوثة، يقول لك ربنا مش محتاج مننا لا عبادة ولا صلاة ولا صوم ولا الكلام، طب نعملها له ليه؟ فأنا عايز أنبه الشباب، يعني القراءة في التوراة أو القراءة في الإنجيل أو في كتب في الكتب الملل اللي هي غير الإسلام يعني لا تحل مطلقا إلا لرجل متمكن ويحتاج إلى ذلك، وإلا إذا لم يحتج إلى ذلك كان تضييعا لوقته ولربما فتن. احنا ما نعرفش الفتنة بتيجي الواحد ازاي، بيبقى الواحد مية مية. وانا يعني بكل اسف يعني اذكر رجلا كان يقال عنه ابن تيمية هذا الزمان، ابن تيمية هذا الزمان، وكان شعره في الذروة. والله انا لما بقرأ الشعر بتاعه احس كأني بقرأ الواحد من القدامى من فحولة شعره، وكتب كتاب الإسلام والوثنية والرد على الدجوي الأزهري بتاع ما خللهمش، وقف علماء الأزهر أيام زمان قدامه فل جمعهم جميعا، لكن كان متكبرا معتدا بنفسه يرى أنه لا مثيل له في الدنيا، وأنا مش عايز أسميه. هذا الرجل ارتد، اللي كان يقال انه يعني ابن تيمية عصر. وانا لما بقرأ له في كتاب الوثنية ده كتاب رهيب ما قرأت على منواله مثله ابدا، في قوته قوة حجته ومناظرته. اول ما ارتد ألف كتابا سماه هذه هي الاغلال، وصف الدين بأنه من الأغلال وانفسخ من الدين بالكلية وارتد. أولاده فضلاء أساتذة في كليات الشريعة وأصول الدين، وكانوا يبكون كثيرا على نهاية والدهم. أبوهم ده مات سنة كام؟ 90، مات قريب بعدما نيت على 90، عدى 90 سنة. فأنت ما تعرفش المسألة ماشية ازاي يعني. فإذا الإنسان إذا حتى دخل في كتب أهل الكتاب يدخل بنية شرعية، بنية شرعية أن يذود عن دين الله سبحانه وتعالى، وأن يأخذ الكلام من كتبهم. لأن ساعات لما بتأخذ الكلام بواسطة يكون الواسطة بتر النقل أو نقل بالمعنى، فيقوم إذا حاججتهم أفحموك، يقول لك احنا ما بنقولش بكده، زي ما الأشاعرة عملوا في ابن حزم. ابن حزم أخذ بعض معلوماته من الأشاعرة من كتب خصوم الأشاعرة، فعمل يرد على الأشاعرة من المعلومات اللي خدها من خصوم الأشاعرة. الأشاعرة قالوا ما بنقولش بكده، ما قلنا بهذا، أنت تكذب علينا. فكانت برضو ايه نقطة ضعف عند ابن حزم. يبقى انت لو عايز ترد على انسان نصرة للدين يعني لابد ان تأتي بكلامه من كتبه. فاذا كان لك نية شرعية زي ما قلت متمكن في دينك ومتمكن ايضا من فهم النصوص اللي انت مقدم عليها من كتب اهل الكتاب لك ذلك، وإلا فهذا يدخل في باب الممنوع. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.